هل ثم هناك طريقة معينة ساعدتك في حفظ كتاب الله عز وجل؟ الحقيقة لما أردت أن أحفظ القرآن الكريم في ذلك السن، أستاذنا جزاه الله عنا خيرا طلب منا أن نشتري مصحف اسمه مصحف الحفاظ. نعم. اليوم الحمد لله هو منتشر جدا بأيدي الشباب وبأيدي المسلمين، لكن في ذلك الزمان كان نادرا جدا. نعم. فلما كنت أنزل إلى السوق وأسأل عنه باعة الكتب كانوا لا يعرفونه، وأقول له عندك مصحف الحفاظ؟ يقول لي إيش؟ أقول له مصحف الحفاظ. يقول لي شو هذا مصحف الحفاظ؟ المصحف هو المصحف. فأنا أشرح له بأن هذا المصحف تبدأ كل صفحة منه بآية وتنتهي الآية في آخر الصفحة، ليس ثمة آية نصفها في هذه الصفحة ونصفها في الصفحة التي تليها، وهذا لعل يساعد على الحفظ. نعم يا سيد، اسمه مصحف الحفاظ. نعم. لأن من الصعب أن تكون بعض الآية هنا وبعضها هنا. نعم. فكان هذا المصحف نادرا جدا، يعني أنا أقول هذا الكلام حتى يشكر الله إخواننا في هذه الأيام التي نحن فيها، إذ صار هذا المصحف متوفرا جدا بأيدي المسلمين. نعم. خاصة بعد أن تولى طباعته مجمع الملك فهد في المدينة المنورة. نعم. فطبع ملايين النسخ منه ووزعت في شرق البلاد الإسلامية وغربها. نعم. فبهذا المصحف كنت أحفظ. نعم. وكنت أحفظ يا سيدي الصفحة كلها. نعم. من أولها إلى آخرها أقرأها أولا قراءة متأنية. نعم. حتى أنتبه إلى الفتحة والضمة والكسرة، وأقرأ معاني المفردات الغريبة. كان عندي كتاب موجود إلى الآن كلمات القرآن تفسيرا وبيان للشيخ. نعم. محمد حسني المخلوف شيخ الأزهر رحمه الله. فإذا مرت معي كلمة غريبة أقرأ معناها. نعم. ثم أكرر الصفحة بهدوء أول مرة، الثانية، الثالثة، الرابعة، ثم تزيد السرعة تلقائيا. فكنت أكرر الصفحة كاملة من أولها إلى آخرها المرة الأولى بقراءة بطيئة، ثم أسرع قليلا، ثم أسرع، إلى أن أشعر بأنني بعد عدة مرات قد حفظتها. نعم. فأطلق المصحف وأحاول أن أعيد تلك الصفحة. نعم. فإن فعلت دون أن أفتح المصحف فهذا دليل على أني حفظتها. نعم. وإن اضطررت إلى فتح المصحف مرة أو مرتين كمان مقبول، لكن أكثر من مرتين كنت أعتبر نفسي أني لم أحفظ، فكنت أعيد الحفظ مرات أخرى إلى أن أشعر بأني حفظتها. نعم. هذا في اليوم الأول. في اليوم الثاني قبل أن أحفظ الشيء الجديد كنت أعيد الذي حفظته في اليوم الذي قبله. نعم. يعني لا نتجه مباشرة، وهذا أوجه نصيحة إلى إخواني، لا يتجه مباشرة في اليوم الثاني والثالث إلى حفظ المقاطع الجديدة، بل لا بد لهم من مراجعة القديمة. نعم. وكان لي في اليوم حصة يومية للمراجعة لا بد منها. نعم. من حفظ ولم يراجع فسوف ينسى قطعا. نعم. فلا بد أن يكون للإنسان يوميا حصة من المراجعة تزداد بازدياد الأيام. وصل بي الحال كنت أراجع في اليوم 4 أجزاء وخمسة أجزاء. نعم. عندما أنهيت الحفظ كنت أراجع في اليوم 5 أجزاء. نعم. يعني كل أسبوع أمر على كامل الحفظ. هذا فضل الله عز وجل علي في تلك الفترة. نعم. أني دائما كنت مثلا أحفظ 20 جزءا والقوي منها 20 جزءا. جميل. ما في رقمين. نعم.